إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في كتاب الله جل وعلا يبين الله سبحانه وتعالى فيها أمر القتال، وأن ما شرع الله سبحانه وتعالى من ذلك فإنما هو على صفة شرعية يقع بها تحقيق العدل وكف الظلم، وأنه على صفة من الشريعة وعلى شروط شرعية محكمة فصلها الفقهاء رحمهم الله في أحكام ذلك في كتب الفقه. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. من طريقة القرآن في تقرير التشريع أنه تذكر التشريعات المتنوعة في السياق الواحد، وهذا يبين للمكلفين أنه إذا انقطع عنهم تشريع لعدم قيام سببه فإنه لا ينقطع في حقهم بقية التشريعات، ولذلك لا تكون التشريعات واحدة، وإنما شرع لهم الجهاد وشرع لهم الإنفاق في سبيل الله وشرع لهم الإحسان إلى الخلق وشرع لهم العبادات وشرع لهم غير ذلك مما شرع الله أو أباحه لعباده، لئلا يصير المكلف إلى وجه واحد من هذا التشريع لا يرى التشريع إلا فيه. نعم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآيات في المناسك. وأتموا الحج والعمرة لله، والحج والعمرة من العبادات التي شرعها الله لعباده، أما الحج فهو فريضة بإجماع المسلمين، وأما العمرة ففي وجوبها خلاف في مذاهب الفقهاء، والراجح في مذهب الإمام أحمد أنها تجب مرة، وإن كان وجوبها ليس كوجوب الحج، فهذا مما أجمع العلماء عليه، حتى من قال بوجوبها لا يجعلونها بقدر الحج، فإن الحج فريضة وهو مبنى من مباني الإسلام ركن من أركانه، ما بعد ذلك من الآيات هي في صفة النسك، والنسك صفته مبينة في القرآن والسنة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذه الآية نزلت في قول الله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهذا الحديث جاء في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتى عن كعب بن عجرة قال: حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، هل تجد ما تطعم ما تنفض ما تطعم ما تطعم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. قال كعب: فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وأنت ترى أن كعبا كان معذورا، أنه كان معذورا، وبه أخذ الإمام أحمد أنه حتى لو كان معذورا لا تسقط عنه الفدية. وهذا في محظورات الإحرام فيه تفصيل، فما كان من حلق الرأس ونحوه فإنه إذا فعله المحرم ولو كان معذورا فيه فإنه عليه الفدية، وأما ما كان ليس كذلك كتغطية الرأس فإنه لو فعله ناسيا أو معذورا لا شيء عليه. وهذا هو التفصيل، هو الظاهر في مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة وكان معذورا لم يسقط عنه الفدية بالعذر، وإن كان أباح له حلق الرأس الذي كان محظورا محظورات الإحرام. وفي حديث يعلى رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه جبة، والجبة معناه أنه لابس للمخيط، أنه لابس للمخيط وهو محرم وكان جاهلا، قال له النبي: أخلع عنك جبتك، أخلع عنك جبتك، ولم يأمره بماء ولم يأمره بفدية. فبحديث كعب وحديثه على أخذ الإمام أحمد رحمه الله وقال: إن المحظورات على وجهين، منها ما تلزم فيه الفدية ولو كان معذورا، ومنه ما يكون العذر كالجهل ونحوه مسبقا للفدية. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات قدرها الله وشرعها، وهو ميقات معلوم، وأيامه معلومة من جهة أركانه وواجباته كيوم عرفة والمبيت بالمزدلفة إلى غير ذلك. وبين الله فيه المقاصد الشرعية من الحج، قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وهو الجماع ومقدماته، ولا فسوق وهو معصية الله بأي وجه من الأوجه، ولا فسوق ولا جدال وهو الاشتغال عن العبادة بغير أمرها من الجدال، والجدال قد يكون مراء محضا، وقد يكون جدالا الذي يسميه بعض الناس بالحوارات، فهذه الحوارات ليس محلها الحج، لأن كثر بعض الحجاج يتناقشون في قضايا سياسية أو قضايا اجتماعية ويتجادلون، هذا ليس له محل. الحج ليس للأحاديث السياسية أو الأحاديث التي فيها إثارة الخلافات بين الناس، الحج هو لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله فيه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا إن لم يكن من الفسوق أحيانا في فعل بعض الناس فإنه من الجدال الذي نهى الله عنه. قد يقول قائل: وهل يدخل في ذلك الفسوق؟ نقول: يدخل الفسوق إذا تضمن ذلك تجاوزا لحدود الله في القول أو في الحكم أو غير ذلك، صار هذا من باب معصية الله والفسوق، وإن كان دون ذلك فهو مما نهي عنه ومما هو ليس من محل الحج، فإن الحج يكون خالصا ويتقرب فيه العبد إلى ربه جل وعلا مقبلا على طاعة الله وذكر الله وتسبيح الله وعبادة الله، والبعد عن هذه الأمور التي إن كانت نافعة أو النافع منها لا يصح أن يكون الحج محلا له، مع أن كثيرا منها أو جمهورها قد لا يكون من النافع أصلا. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، على الراجح هو في التجارة، فإن الحاج لو اتجر بعض التجارة، ولا سيما أن الحجاج في سالف الزمان قد تنقطع نفقتهم فيتجرون بمكة ويتجرون في أيام حجهم أو في أشهر حجهم، يتجرون ليتمموا رحلتهم التي يأتون على الجمال وعلى ما إلى ذلك من وسائل النقل المكلفة لهم، فقال الله لهم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، حتى لا ينقطع الحج في ذلك. ولكن ليس المقصود أن يتحول الحج إلى نظام تجاري، أن بعض الناس يجري صفقاته وبيوعه وشرياته بالحج، هذا ليس مما يليق بحال الحاج. الحاج ليس الأصل أن يشتغل بذلك. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفاض من عرفة، والإفاضة من عرفة تكون بغروب الشمس، إذا غربت الشمس من اليوم التاسع ودخلت ليلة العاشر اللي هي ليلة العيد، فإنه بغروب الشمس ينفر الناس من عرفة ويفيضون من عرفة إلى المزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو مزدلفة على الراجح، المشعر الحرام على الراجح من أقوال المفسرين وهو الماثور عن أكثر الصحابة أنها مزدلفة. فاذكروا الله، وذكر الله عندها هو المبيت في المزدلفة، وذكر الله في مزدلفة، وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بغلس، وصلى كما قال ابن مسعود لغير وقتها، أي لغير وقتها المعتاد، وإلا لا شك أنه بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، ثم دفع إلى منى أو انصرف إلى منى لرمي الجمرة قبل طلوع الشمس. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يرضي، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا. اللهم واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.